الله الله الله الله الله الله. ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. الله الله. والله أعلم بما تصفون. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه. الله الله الله. ما هذا هذه؟ الله يفتح عليك يا شيخ. الله الله الله الله. إنا نريك من المحسنين. الله الله الله. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسر يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. الله الله الله الله الله. قال أنتم شر مكانا. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه. الله الله الله الله. هادي هادي. إنا نراك من المحسنين تأخذ أحدنا مكانه إنا نريك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا الله عليك وسلم الله يا من قبل ما ترى Yeah. إنا لصادقون حسن الله عطى الله أن يأتيني بهم جميعا. قال بل سولت لكم أنفسكم وقال أسف على يوسف وتولى عنه وتولى عنه وتولى عنه وقال يا أسف على يوسف وتولى عنه وقال يا أسف وقال يا أسف وقال وقال يا أسف وقال يا أسف عليك سلم. الله عليك أستاذ الله. الله الله. الله الله الله قالوا تالله تفتأ تأتي يوسف حتى تكون حربا أو تكون من الهالكين قال إنما Thank you. وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. ما يقولك الشيخ الله الله الله الله قال أن علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. قالوا أئنك لأنت يوسف. نعم نعم ويوسف. قال أنا يوسف سيدي يا سيدي وهذا أخي قالوا أئنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف. قالوا إنك لأنت يوسف. قال أنا قالوا أئنك إنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا. طيب لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب لا تقريب عليكم اليوم. لا تقريب عليكم اليوم. يا وفير الله لكم. يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وهو أرحم الراحمين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وارحم الراحمين. له بقميصي هذا فألقوه على ذي يسير. الله اكبر. الله الله عليك يا مولانا. وقول بأهل كل أجرائيل قالوا الله لقد آثرك الله علينا وإن كنا خاطئين. الله يبقى عليه الله. وقتل بأهلكم أجل عليم. الله الله الله. ولما تطلع العين قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف على قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير Mm-hmm. فلما أن جاء البشير Thank you. فلما أنبئت البصير هادي هادي الشيخ الله Oh, عليك يا عم الشيخ. الله الله يا عم لما عم لما عليك. الله الله الله فلما دخل على يوسف الله أكبر الله إليه أبوي الله الله الله الله يكرمك الله يخويك يا شيخ الله هادي يا هادي ورفع يا Oh! يا رب الله الله وَدَخَلَ اللَّهُ